بسم الله الرحمن الرحيم. افزع فإن أبي يحتضر. فضيحة. وجدوا امرأة في العشرين من عمرها وقد فارقت الحياة، وهي على صورة شبه عارية، ترتدي بنطالا ضيقا إلى نصف ساقها يسمونه استرتش، وتلبس قميصا ضيقا يغطي نصف بطنها. أما وجهها فقد اختلط جمالها مع الأصباغ التي وضعتها على وجهها. فضيحة. يا رب يا رب، أتدرون بماذا يدعو؟ هل تظن أنه يدعو بشفاء ابنته بعدما فجع بموت شقيقتها؟ لا والله، إنه يدعو على ابنته المصابة بالموت. موت. عندما ينتحر العثاء. ينتحر العثاء. لا كنت يا شاة تسلم عرضها للذئب يؤذيه، ويا للغادرين، قد كان أولى أن تصون العرض من هذه القصة. عندما انتحر فيها العثاء. ينتحر العثاء. ليست من نسل الخيال قصص، ولكنها من أرض الواقع. من الواقع. خيانة. أنت طالق. خيانة. أنت طالق. خيانة. ثم طالق. خيانة. ثم أتبعها ببصقة في وجهها الدامي، ومضى تاركا لها كل هذا العار والهوان، هوان. والضنك وكل هذه الآلام، هوان. من يهن يسري الهوان عليه، هوان. ما لجرح بميت إيلام. قصص. ونزلت الفتاة من الواقع، وهي تحمل على عاتقها بؤس. حقيبتها الجامعية بؤس. أما ما تحمله في قلبها شقا. فهو الضياع شقا. والفضيحة شقا. والخيانة والفاحش. صدر. سلبتني راحتي يحترق. قضيت على حياتي يحترق. قتلتني وقتلت شرفي وعرضي يحترق. بل قتلت أمي وأبي يحترق. فقد مات أبي وأمي يحترق. وما أظن موتهما إلا حزنا علي لقد. والأهل يا أهل البنات خسرتم، إذ تتركون الحبل فوق الغارب. رمى غترته، شق ثوبه، لكن ما الفائدة؟ أخذ يردد بصوت يسمعه الجميع: ليس للمرأة إلا بيتها. وأخذ يكررها: ليس للمرأة إلا بيتها. ليس للمرأة. وإذا غوت يا للمصيبة كلكم، يغدو كرئبال عبوس غاضب. لا تترك الأنثى بغير تدري. عبرة. اللهم اجعل لنا من الناس عبرة. عبرة. ولا تجعلنا للناس عبرة. عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم: عندما ينتحر العثاء. ينتحر العثاء. لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر القحطاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، عندما ينتحر العفاف، العفة والطهر والشرف والفضيلة سمات بارزة ومعاني ظاهرة وأصول متجذرة في نفسية المؤمن والمؤمنة، عمل على تأصيلها وتأسيسها وتثبيتها هذا الدين، حتى كانت مظهرا حضاريا وسمة من سمات هذا الدين. الله سبحانه وتعالى حمى الأعراض وحرم الفواحش وشرع أقسى العقوبات لمن يعتدي على حرمات الله ولا يكتفي بالحلال، فأمر أولا بغض الأبصار، وقال في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا كلام الله أيها الأخوة. وقل للمؤمنات، كما أن الأمر موجه للرجال في غض الأبصار أيضا موجه للمرأة في غض بصرها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر من أعظم العوامل الوقائية للحيلولة دون وقوع الفاحشة. أمر أيضا بعامل وقائي ثاني وهو حجاب المرأة. لماذا؟ لأنه قد يكون في الناس من لا يغض بصره، فإذا أطلق بصره هذا الفاجر لم يرى شيئا، يرى امرأة محجبة مستورة. ولذا كان الحجاب دينا تعبد المرأة ربها به، لأن آية الحجاب في القرآن كآية الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا لبست المرأة حجابا فكأنما وقفت في محرابها، ولذا فهي في عبادة منذ أن تلبس الحجاب حتى تخلعه وهي كأنها تصلي وتصوم. الحجاب ليس عادة وليس موروث ولا تقليد، الحجاب عقيدة، الحجاب دين تعبد المرأة به ربها سبحانه وتعالى، وهو حفظ لها وليس للتشكيك فيها أو لنزع الثقة منها. فلو أن أحدا يعفى من الحجاب لوجود الثقة فيه لأعفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر خلق الله. يقول الله في أمر الحجاب: يا أيها النبي قل لمن، بدأ بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيضا أمر المرأة بالقرار في البيوت، لأنها إذا خرجت أصبحت عرضة للنظر، الرجل هو الذي يخرج، لأن الله وزع المسؤوليات على الناس فجعل مسؤولية الرجل خارج البيت ومسؤولية المرأة داخل البيت كنوع من التنظيم، التنظيم الرباني. وقال للنساء: وقرن في بيوتكن، خلاص هذه شغلتك، أكبر وظيفة للمرأة أنها تقر في بيتها. وحرم أيضا الخلوة، الخلوة بالرجل الأجنبي، وأخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حين يعيش الناس أيها الأخوة على هذه التعاليم الربانية يحيون حياة كريمة وحياة فاضلة، أعراضهم مصونة ونفوسهم مطمئنة وقلوبهم مرتاحة وهاماتهم ورؤوسهم مرتفعة. أما حين يتجاهلون هذه التعاليم ويضيعون أمر الله فلا يغضون أبصارهم ولا يحجبون نساءهم ويتركون للمرأة الحبل على الغارب ولا يتابعونها ولا يراقبونها في تصرفاتها، هنالك يعرضون أنفسهم للهوان ويعرضون عارهم للسقوط والخسران، ثم يعرضون أنفسهم للعذاب والدمار إن ماتوا على ذلك في دار النكال والبوار والعياذ بالله. وإنه وللأسف الشديد أيها الإخوة فإن كثيرا من الناس لم يتقيد بهذه الأوامر ولم يأخذ بهذه الأسباب ولم يراعي هذه الاحتياطات، وكان نتيجة ذلك حلول المصائب ووقوع المشاكل التي سوف نذكر منها طرفا في هذا المجلس على شكل أحداث واقعة وقصص من عالم الواقع وقعت لكثير من الناس ونحن نسوقها للعبرة والعظة. وأسلوب القصص أسلوب تربوي جاء في القرآن الكريم وجاءت به السنة المطهرة. والله يقول في القرآن: لقد كان في قصصهم عبرة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، وما تضمنته الأحاديث من القصص هو نوع من التربية من أجل يتخذ الإنسان حيطة ويأخذ عبرة ممن حدث، ولا يكون هو للناس عبرة. وهذه القصص التي سوف نقرأها في هذه المحاضرة من عالم الواقع، وهي أحداث مؤلمة وقعت لأفراد من الأمة تساهلوا وفرطوا حتى وقعوا وندموا، ولكن حين لا ينفع الندم، ونحن نأخذ منها عبرة حتى لا نقع فيما وقعوا فيه وحتى لا نندم ولكن بعد فوات الأوان. القصة الأولى، يقول أحدهم: كان لي صديق أحبه لفضله وأدبه، وكان يروقني منظره ويؤنسني محضره، قضيت في صحبته عهدا طويلا، ما أنكر من أمره ولا ينكر من أمري شيئا، حتى سافرت وتراسلنا حينا، ثم انقطعت بيننا العلاقات، ورجعت وجعلت أكبر همي أن أراه لما بيني وبينه من صلة، وطلبته في جميع المواطن التي كنت ألقاه فيها فلم أجد له أثرا، وذهبت إلى منزله فحدثني جيرانه أنه نقل منذ عهد بعيد، ووقفت بين اليأس والرجاء بغالب ظني أنني لن أراه بعد ذلك اليوم، وأنني قد فقدت ذلك الرجل. وبينما أنا عائد إلى منزلي في ليلة من الليالي، دفعني جهلي بالطريق في الظلام إلى سلوك طريق موحش مهجور يخيل للناظر فيه أنه مسكن للجان إذ لا وجود للإنس فيه، فشعرت كأني أخوض في بحر وكأن أمواجه تقبل بي وتدبر، فما توسطت الشارع حتى سمعت في منزل من تلك المنازل أنة تتردد في جوف الليل، ثم تلتها أختها، فأثر في نفسي هذا الأنين، وقلت: يا للعجب، كم يكتم هذا الليل من أسرار. وكنت قد عاهدت الله ألا أرى حزينا إلا وساعدته، فتلمست الطريق إلى ذلك المنزل وطرقت الباب طرقا خفيفا، ثم طرقته طرقا أكثر قوة، وإذا بالباب يفتح من قبل فتاة صغيرة، فتأملتها وإذا في يدها مصباح وعليها ثياب ممزقة، وقلت لها: هل عندكم مريض؟ فزفرت زفرة كادت تقطع نياط قلبها، قالت: نعم، افزع فإن أبي يحتضر والدها. ثم مشت أمامي وتبعتها، تبعتها حتى وصلت إلى غرفة ذات باب قصير ودخلتها، فخي إلي أنني أدخل إلى قبر وليس إلى غرفة، وإلى ميت وليس إلى مريض، ودنوت منه حتى صرت بجانبه، فإذا قفص من العظام يتردد فيه نفس من الهواء، ووضعت يدي على جبينه ففتح عينيه وأطال النظر في وجهي، ثم فتح شفتيه وقال بصوت خافض: أحمد الله، لقد وجدتك يا صديقي. فشعرت كأن قلبي يتمزق، وعلمت أنني قد عثرت على ضالتي، التي كنت أنشدها، وإذا به رفيقي الذي كنت أعرفه لكنني لم أعرفه من مرضه وشدة غزاله. وقلت له: قص علي قصتك، أخبرني ما خبرك. فقال لي: اسمع مني. ثم ساق القصة، قال: منذ سنين كنت أسكن أنا ووالدتي بيتا، ويسكن بجوارنا رجل من أهل الثراء، وكان قصره يضم بين جنباته فتاة جميلة. ألم بنفسي من الوجد والشوق ما لم أستطع معه صبرا، وما زلت أتابعها وأعالج أمرها حتى أوقعتها في شباكي، وأتى في قلبها ما أتى إلى قلبي، وعثرت عليها في لحظة من الغفلة عن الله بعد أن وعدتها بالزواج، فاستجابت لي وأسلست قيادها، وسلبتها شرفها في يوم من الأيام، وما هي إلا أيام حتى عرفت أن في بطنها جنينا يضطرب، فأسقط في يدي، وطفقت أبتعد عنها وأقطع حبل ودها، وهجرت ذلك المنزل التي كنت أزورها فيه، ولم أعد يهمني من أمرها شيء. ومرت على الحادثة أعوام، وفي ذات يوم حمل إلي البريد رسالة مددتها وقرأت ما بداخلها، وإذا بها تكتب إلي. هذه البنت تقول: لو كان بي أن أكتب إليك لأجدد عهدا دارسا أو حبا قديما ما كتبت والله سطرا ولا خططت حرفا، لأنني أعتقد أن رجلا مثلك رجل غادر، وود مثلك ودا كاذب يستحق ألا أحفل به، وآسف على أن أطلب تجديده. إنك عرفت كيف تتركني وبين جنبي نارا تضطرم وجنينا يضطرب، تلك للأسف على الماضي، وذاك للخوف على المستقبل، فلم تبالي بي وفررت مني حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر إلى شقاء وعذاب أنت سببه، ولا تكلف يدك مسح دموع أنت الذي أرسلتها. فهل أستطيع بعد ذلك أن أتصور أنك رجل شريف؟ لا والله، بل لا أستطيع أن أتصور مجرد أنك إنسان، إنك ذئب بشري، لأنك ما تركت خلة من الخلال في نفوس العجماوات وأوابد الوحوش إلا جمعتها في نفسك. خنتني إذ عاهدتني على الزواج فأخلفت وعدك، ونظرت في قلبك وقلت: كيف تتزوج من امرأة مجرمة؟ وما هذه الجريمة إلا صنعة يدك وجريرة نفسك، ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة. فقد دافعتك جهدي حتى عييت بأمرك، وسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير بين يدي الجبار الكبير، سرقت عفتي فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب، أستثقل الحياة وأستبطئ الأجل، وأي لذة لعيش امرأة لا تستطيع أن تكون في مستقبل أيامها زوجة لرجل ولا أما لولد، بل لا أستطيع أن أعيش في مجتمع من هذه المجتمعات إلا وأنا خافضة الرأس، مسبلة الجفن، واضعة الخد على الكف، ترتعد أوصالي وتذوب أحشائي خوفا من عبث العابثين وتهكم المتهكمين. سلبتني راحتي، قضيت على حياتي، قتلتني وقتلت شرفي وعرضي، بل قتلت أمي وأبي، فقد مات أبي وأمي وما أظن موتهما إلا حزنا علي لفقدي. لقد قتلتني لأن ذلك العيش المر الذي شربته من كأسك بلغ من جسمي ونفسي، وأصبحت في فراش الموت كالذبابة تحترق تتلاشى نفسا بعد نفس. هربت من بيت والدي إذ لم يعد لي قدرة على مواجهة بيتي وأمي وأبي، وذهبت إلى منزل مهجور وعشت فيه عيش الهوان، وتبت إلى الله، وإني لأرجو أن يكون الله قد قبل توبتي واستجاب دعائي وينقلني من دار الموت والموت والشقاء إلى دار الحياة والهناء، وها أنا ذا أموت وأنت كاذب خادع ولص قاتل، ولا أظن أن الله تاركك دون أن يأخذ لي بحقي منك. ما كتبت والله لأجدد بك عهدا أو أخطب لك ودا، فأنت أهون علي من ذلك. إنني قد أصبحت على باب القبر وفي موقف أودع فيه الحياة سعادتها وشقاؤها، فلا أمل لي في ودها ولا متسع لي في عهدها، وإنما كتبت لك لأن عندي وديعة لك هي ابنتك، فإن كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الأبوة فاقبلها وخذها إليك حتى لا يدركها من الشقاء مثل ما أدرك من أمها من قبل. طبعا هي ماتت وتركت البنت في هذا المكان المهجور وليس لها عائل. يقول هذا الرجل: ما أتممت قراءة الكتاب حتى نظرت وأنا أقرأ كتابه ورأيت مدامعه تنحدر من جفنيه، ثم قال: إنني والله ما قرأت هذا الكتاب حتى أحسست برعدة تتمشى في جميع أوصالي، وخيل إلي أن صدري يحاول أن ينشق عن قلبي، فأسرعت إلى منزلها الذي تراني فيه الآن، هذا البيت اللي الخرب هذا، ورأيتها في هذه الغرفة وهي تنام على هذا السرير جثة هامدة لا حراك بها، ورأيت هذه الطفلة التي تراها وهي في العاشرة من عمرها تبكي حزنا على أمها، وتمثلت لي جرائمي في غشيتي كأنما هي وحوش ضارية، هذا ينشب أظفاره وذاك يحدد أنيابه، فما أفقت حتى عاهدت الله ألا أبرح هذه الغرفة التي سميتها غرفة الأحزان حتى أعيش عيشة تلك الفتاة وأموت كما ماتت، وها أنا ذا أموت راضيا اليوم مسرورا، وقد تبت إلى الله، وثقتي في ربي أن الله عز وجل لا يخلف ما وعدني، ولعل ما قاسيت من العذاب والعناء وكابت من الألم والشقاء كفارة لخطيئتي. هذه قصته أيها الإخوة. يقول: يا أقوياء القلوب من الرجال رفقا بضعاف النفوس من النساء، إنكم لا تعلمون حين تخدعوهن في شرفهن أي قلب تفجعون وأي دم تسفكون وأي ضحية تفترسون، وما النتائج المرة التي تترتب على فعلكم الشنيع. ويا معشر النساء والبنات، تنبهوا وانتبهوا ولا تنخدعوا بالشعارات الكاذبة والعبارات المعسولة التي تلوكها الذئاب البشرية المفترسة، وتذكروا عذاب ربكم وقيمة أعراضكم وأعراض آبائكم وأخوانكم وأسرتكم وقبيلتكم، تذكروا الفضيحة في الدنيا والعار والدمار والهوان في الآخرة. هذه القصة من واقع الحياة، ولكم أن تتصورون نتائجها أيها الإخوة المرة على هذه الفتاة وعلى أسرتها من أم وأب حين فقدوا ابنتهم ولم يعرفوا أين ذهبت، وعلى أيضا هذا الفتى حين فقد حياته وكان بالإمكان أن يسعد لو أنه سار في الطريق المشروع وخطب هذه الفتاة من أهلها وتزوج بها أو بغيرها وعاش حياة أسرية كاملة يعبد فيها ربه ويريح فيها قلبه ويسعد فيها في دنياه وفي آخرته. القصة الثانية: أشرقت شمس ذلك اليوم لتعلن عن ميلاد يوم جديد، عمل مع شعاع شمسه نهاية مأساوية وقصة دموية تمادى أبطالها في التمثيل حتى أسدل عليهم السدار وخلفه آلاف وآلاف من الآلام. في صباح ذلك اليوم وصل بلاغ إلى قسم الحوادث بالمرور عن وجود حادث مروري أدى إلى وفاة رجل وزوجته، وعلى الفور انتقل الضابط ومعه الجنود إلى مكان الحادث، وعندما وصلوا إلى الموقع وجدوا الحادث في سفح أحد الجسور عن مستوى الأرض، مرتفع عن مستوى الأرض ويصعب النزول إليه، ولكن الضابط والفرقة تمكنوا من الوصول، ولكن هالهم المفاجأة، وجدوا امرأة في العشرين من عمرها وقد فارقت الحياة وهي على صورة شبه عارية ترتدي بنطالا ضيقا إلى نصف ساقها يسمونه استريتش، يعني من هذا الملابس الضيقة اللي تتبدد وتصف الجسد، وتلبس قميصا ضيقا يغطي نصف بطنها. أما وجهها فقد اختلط جمالها مع الأصباغ التي وضعتها على وجهها، اختلط مع تراب سفح ذلك الجسر، وقد أخذت وضع القرفصاء وهي جامعة يديها إلى نحرها مبرزة أظافرها الحمراء وكأنها تصارع ملك الموت فاغرة فاها. وكانت الفاجعة أعظم عندما انبعث من ذلك الثغر رائحة الخمر. يا للهول، امرأة في العشرين من عمرها تسكر، أجل والله. وقد اختلط شعرها الطويل وقصتها الغريبة اختلط بدمها، غطاها رجال الأمن وذهبوا إلى الرجل الذي كانوا يظنون أنه زوجها، وإذا بالمصيبة أدهى وأمر، رجل في الخمسين من عمره قد خط الشيب في عارضه فارق الحياة أيضا، ورائحة المسكر تفوح من فمه ووجهه مشوه من هول الصدمة. عاد رجال الأمن إلى سيارته وإذا بقارورة الخمر وبعض الأطعمة التي تعد للجلسات الحمراء، وإذا بجهاز التسجيل وهو يعطي شريطا غنائيا لأغنية ماجنة، وإذا الحقيقة المرة المماثلة وهي أن الرجل أجنبيا عن هذه المرأة ولا تمت له بصلة. وبالرجوع إلى خلفيات القصة اتضح أن هذا الذئب الذي بلغ من العمر عتيا قد اصطاد فريسته التي ظن الكثير من شبابنا وشيبنا أنها غنيمة، لقد أخذ فريسته وذهب بها، وفي إحدى الاستراحات دارت ريح السهرة الحمراء رقص وغناء وسكر وعربدة، وما خفي كان أعظم، فما ظنكم باثنين الشيطان ثالثهما والخمر رابعهما والموسيقى والرقص خامسهما؟ استمر على ذلك جزءا من الليل، وفي ساعة متأخرة قضى كل النهمة وعاد الذئب بفريسته ليوصلها إلى منزلها، ولكنه أخطأ الطريق متأثراً بالسكر فسلك طريقاً آخر، وفي الطريق ولأنه فاقد لوعيه انحرفت سيارته بكل سرعتها لتصطدم بالسياج الحديدي بالجسر ويخترق السيارة من مقدمتها إلى مؤخرتها وتسقط في سفح ذلك الجبل ليلقى الله وهو سكران، ولتلقى الله وهي سكرانة في خلوة فاضحة وفي فضيحة مشينة. ومن مات على شيء بعث عليه، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. إنه العار والشنار في الدنيا والآخرة، فبدل أن يترحم الأهل عليهما دعوا عليهما بالنار والعذاب جزاء ما قدموه. والرجل كانت الصدمة شديدة على أولاده الذين هم في سن الرجولة، وكانوا يقولون فضحه الله كما فضحنا، أولاده يقولون الله يفضح كما فضحنا. أما المرأة فسارع أبوها إلى نفي التهمة عنها حينما قيل له راجع المستشفى، قال ابنتي صالحة، ابنتي مصحفها في جيبها وسجادتها في شنطتها، وأخذ يقيل لها من المديح الذي أضر بها. إنها الثقة المفرطة التي توضع أحيانا في غير محلها، والتي يوليها بعض الآباء لبعض بناتهم، ولكنه اصطدم بالحقيقة المرة فلا تسأل عن حاله بعد ذلك. من البنات من تمكر وتخدع والدها وتكيد لأسرتها وتوهمهم أنها تذهب إلى المسجد وهي تذهب إلى البار، ومنهم من توهم أهلها أنها تذهب إلى الحرم وهي تذهب إلى الحرام، ومنهم من تحمل في حقيبتها المصحف وشريط المحاضرة وسجادة الصلاة لمخادعتهم، فينخدعون ويثقون، وهنا تحصل الكارثة. ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة، أبناء لطخ والدهم عرضهم وشوه سمعتهم وقضى على مستقبلهم. وأيضا تصوروا رجل فقد ابنته في زهرة الشباب ومقتبل العمر في هذه النهاية البائسة التي انتحر فيها العفاف. من منا يحب أيها الإخوة أن تكون هذه نهايته؟ ومن منا يحب أن تكون هذه نهاية ابنته أو أخته؟ أجل، لماذا التمادي؟ أغرنا ستر الله علينا؟ إن كل من سار على الدرب وصل، وإن لم يتبادر الإنسان نفسه ويتوب إلى الله من الخطأ وإلا فإن الله له بالمرصاد. أما سمعتم قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؟ هذه قصة انتحر فيها العفاف، ليست من نسج الخيال ولكنها من أرض الواقع، ولعل في سوقها عظة وعبرة. القصة الثالثة على فرس الرهان. قصر جميل هو حلم كثير من اللاهتين خلف بريق الدنيا. يرن الهاتف قبل صلاة الفجر، وتقوم الأم وهي مثقلة الخطى وترفع السماعة مستغربة هذا المتصل في هذه الساعة المتأخرة من الليل، وإذا بالمتصل ضابط المرور يقول أبلغي والد ابنتك بمراجعتنا. قالت: من؟ ابنتي. فال الله ولا فالك ابنتي، أنت أخطأت في الركب. ابنتي نايمة في غرفتها، أخطأت في الركب. وأقفلت السماعة في وجه رجل المرور، وبعد لحظة يعيد الاتصال، وإذا به نفس الرجل وهنا يؤكد عليها ويقول: أليس البيت بيت فلان؟ قالت: نعم. قال: أنا لم أخطئ، ابنتك عندنا في المستشفى، أبلغي والدها بمراجعتنا. قالت العجوز: يا بني، إن ابنتي نائمة في غرفتها من البارحة. أكد لها بإبلاغ والدها، وأقفلت السماعة وصعدت حيث غرفة ابنتها وطرقت الباب بشدة وهي تنادي: يا فلانة، وتصرخ وتضرب الباب بقدمها، ولكن لا حياة لمن تنادي. أيقظت والدها، طرق الباب سويا ولكن بدون جدوى، بحث عن مفتاح احتياطي ووجداه بعد عناء، وفتح الباب وإذا ليس بالغرفة أحد. أين ذهبت الفتاة؟ عندها سقطت الأم وخارت قواها ولم تحملها قدماها. والأب: ما الخبر؟ قالت الأم: لقد اتصل بنا وأخبرته بالخبر. ويسرع الأب إلى القسم وينزل من سيارته ويركض إلى الضابط المناوب: ما الخبر؟ قال: اهدأ قليلا. قال: قلت لك ما الخبر؟ أخبرني. قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر. قال الأب: إن لله وإنا إليه راجعون. كيف خرجت بنتي؟ كيف ماتت؟ أين ماتت؟ أخبرني. قال له: إنها قصة مأساوية. اجتمع فيها نفر من الشباب في فيلا والد أحدهم، وأخذ كل فارس، عفوا، بل كل خائب نذل قذر، أخذ كل واحد يحكي بطولاته مع الساذجات والمغفلات. فهل تعي الجاهلات أن سرها ربما تصبح قصة تروى، وحكاية تحكى، وحديثا يقطع به الركبان سيرهم، ويستأنس به السمار في سمرهم. جلس هؤلاء الأوغاد، وعندها قال أحدهم: أتحدى من يحضر صديقته لنا في هذا المجلس وأعطيه 10,000 ريال. فسارع أحدهم إلى الهاتف واتصل بصديقته وأخبرها الخبر، ولبت نداءه على الفور ليكون حبيبها فارس الرهان وليفوز بالجائزة. فقد هامت به ولا تستطيع له رد أي طلب، إنه فارس أحلامها الذي سوف يتزوج بها، ورسمته في خيالها وتصورت أنه سوف يأتيها على فرس أبيض ليرحل بها من عالم الواقع إلى دنيا السعادة. أحلام وردية ينخدع بها كثير من الفتيات، وما علمت المسكينة أن المغازل ذئب يغري الفتاة بحيلة. وخرجت من غرفتها ولبست ملابسها والتقت مع صديقها، وكان الخروج الأخير الذي لم تعد من بعده، وتسللت من باب البيت، وما هي إلا دقائق حتى جاء فارسها وأقبل عليها بسيارته الفخمة وانطلق بها كالرصاصة ليكون أول من يحضر صديقته، لأن في ناس قالوا: نحن نجيب. زملاء كل واحد قال: اللي يجيب الأول لا عجر له. فكل واحد راح يجيب صديقته طمعا في كسب الرهان. وفي منتصف الطريق ونظرا لسرعته العالية انحرفت السيارة لتصطدم بأحد الأعمدة الكهربائية، وما هي إلا لحظات حتى سكن كل شيء إلا المسجل الذي كان يصدح بالأغاني، والفتاة التي امتلأ قلبها حنانا وعطفا بالشاب المغامر ماتت، ومات هو بجوارها. وكانت النهاية المؤلمة والنهاية المحزنة. أغمض عينيك يا أخي وعد إلى الوراء قليلا، وأغمضي عينيك أيتها الفتاة، وضع نفسك أيها الشاب، وضعي نفسك أيتها الفتاة في مثل هذه المأساة، وانظري إلى الخاتمة السيئة وإلى هول المفاجأة. المفاجأة على الأب الذي كان يظن أن ابنته في فراشها، وحينما جاء يوقظها لصلاة الفجر لم يجد في الغرفة أحد، فذهب إلى الشرطة ليسأل ويبلغ عن ابنته، وما إن دخل حتى قيل له هناك حوادث مرورية بالإمكان أن تتعرف على ابنتك. وحينما دخل المستشفى وجد ابنته تحت آخر موقع من الثلاجة في ثلاجة المستشفى، ووجد بجوارها صاحبها وعشيقها وهو الذي أدخل قبلها في الثلاجة، وهذه بجواره، وقال هذه ابنتي، وتنكشف الفضيحة بعد ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. انظر أخي وانظروا أختي إلى من نجا كيف نجا، فاسلكي واسلك سبيله، وتفكر في من هلك كيف هلك، وتجنب طريقه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وحينها انتحر العفاف. القصة الرابعة، قالها الرجل وهو يتجرع على مفاجعته، وقد ثار كالبركان، تكاد الأرض تتزلزل من تحت قدميه، إن كل لغات الدنيا لا تستطيع أن تصف مصيبته. يقول قد تعجز الكلمات عن مدلولها وتموت في بحر الحروف معاني، قالها بصوت يسمعه الجميع، قال ليس للمرأة إلا بيتها، وأخذ يكررها، ولكن حين لا تمندم وبعد فوات الأوان رمى بعمامته ورجم بعقاله وأخذ يركض ويقف. هل تعلم أخي ما القصة وما مصيبة الرجل؟ إذن اسمع حين ينتحر العفاف. أعطني لحظة من وقتك أخي، لقد دقت الساعة 6 صباحا في ذلك المنزل المكون من أم وأب وأولاد وبنات في عمر الزهور وفي مراحل دراسية مختلفة، وقام الجميع واستعدوا للذهاب إلى المدارس عبر الروتين اليومي، وانطلق الرجل بسيارته، لم ينطلق من المسجد إلى البيت، وإنما قام من الفراش إلى السيارة دون أن يمر على المسجد، فهو ليس من أهل صلاة الفجر. ولم تنطلق الفتاة من لا من جوار قنوات الفضاء. انطلق الرجل بسيارته مسرعا في شوارع المدينة المكتظة في مثل هذه اللحظات، ساعة ذروة الحركة المرورية، الوظيفة، المدرسة، الجامعة، الدنيا يتسارع إليها الناس، زحام وضجيج وانتظار عند إشارات المرور. سبحان الله، قبل ساعة ونصف من هذا الوقت منادي الله ينادي حي على الصلاة فلا يجيب أحد، ويرتفع المؤذن من على المآذن الله أكبر فلا يستيقظ أحد. وحينما تدق ساعة الوظيفة والدراسة يستيقظ الناس ويتزاحم الناس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صراع وكبد من أجل ماذا؟ أخذ هذا الرجل أبناءه وهو ينظر إلى أكبر بناته طالبة في الجامعة على وشك التخرج، وأخذ ينسب لنفسه قصصا من الخيال، يتصور هذه البنت وهي تتخرج من الجامعة، ويتصورها وهي موظفة تدر عليه المال. وهذا حال كثير من الآباء الذين جعلوا من بناتهم بقرة حلوبا تدر عليهم الأموال، ثم تصورها وهي زوجة مع زوجها وأبنائها. إنها الأحلام والمنى التي يحلم بها كل رب أسرة. أنزل الرجل ابنته البالغة من العمر 20 عاما، أنزلها بجوار بوابة الجامعة وودعها ولم يدري أنه الوداع الأخير. ونزلت الفتاة وهي تحمل على عاتقها حقيبتها الجامعية، أما ما تحمله في قلبها فهو الضياع والفضيحة والخيانة والفاحشة. نزلت على موعد مع حبيبها، أي جامعة هذه التي تذهب إليها؟ وأي علم هذا الذي تريد تحصيله؟ إن أيام الشباب محدودة وعما قريب تنقضي، ولذا بادرت هذه الجاهلة وهذه الحمقى إلى استثمارها لكن في الفضيحة والعار، ووقعت في أوحال الرذيلة والانحطاط. لماذا كل هذه القيود؟ ولماذا لا نعيش في سعادة؟ كلمات ترددت في صدر هذه المخدوعة، ومن على شاكلتها من الفتيات؟ وما إن تأكدت من ذهاب والدها ومغادرته للمكان، وما إن غابت سيارة عن عينها حتى عادت أدراجها وأسرعت إلى حيث الذئب البشري يقف هناك بانتظارها، وقد عطر سيارته بالعطور الزاكية وشغل الموسيقى الصاخبة وركب معها، بل بعد أن فتح الباب لها وقالت له صباح الخير، فقال لها صباح الورد والفل والياسمين. وسارت السيارة وهي تلقي على جامعتها نظرة الوداع والوداع الأخير، والذئب البشري يمطرها ويرشها بألفاظ الإعجاب والهوى والحب والغرام، وكأنها زخات مطر تنزل على قلبها الميت والخالي من ذكر الله والخالي من الإيمان بالله، تنزل على قلبها فتجد هذه الكلمات أرضاً سبخة تثمر المشاكل والمآسي، تثمر طلعاً كأنه رؤوس الشياطين. وذهب الذئب بفريسته وضمن أنها بين يديه، هل تراه يطلقها أو يسبها أو يشتمها؟ وفي أثناء الحديث طرح عليها فكرة وقال لها ما رأيك لو ذهبنا إلى مدينة أخرى من أجل أن نتفسح طويلا؟ فقالت لا بأس، وافقت على الفكرة، وطار الذئب أو كاد يطير من الفرحة، وأدار مقود السيارة ليسلك الطريق المؤدي إلى تلك المدينة، ويرن جرس الإنذار محذراً من السرعة، ولكن السيارة الشبابية تتجاوز السرعة، والشاب الهائج لا يستمع إلى مؤشرها. وفي الطريق تلقي نظرة الوداع الأخير على من نحر عفتها وشرفها وسؤدد قبيلتها بعد أن عادت من قضاء غرضها وغرضه، عاد بسرعة حتى يدرك الجامعة قبل أن يأتي والدها وانفجر إطار السيارة وانقلبت عدة قلبات. صرخت بعدها ولكن بعد فوات الأوان، فقد انتهى كل شيء. فات الأوان عن الإيمان يا امرأة، لو تاب قلبك بالإيمان واعترفا. وإذا بذلك الشعر الطويل كأنه سنابل تركت بغير حصاد، يغطي وجهها ولسان حالها، يقول للذئب الذي شرب بنفس الكأس، تقول له: قتلك الله كما قتلتني. هرع رجال الأمن إلى موقع المرور الحادث واتضح كل شيء. هذه المرأة من هي وكيف توصل إلى أهلها؟ فتحوا الحقيبة، وجدوا اسمها وعنوانها وأنها طالبة في الجامعة. فورا أدير قرص الهاتف على عميدة الكلية وأخبرت الخبر، ونزلت العميدة بنفسها إلى البواب وقالت له: إذا حضر فلان بعد صلاة الظهر، موعد حضوره طبعا، فأخبرني. ووقفت مديرة الجامعة عند البوابة وهي تكفكف دمعها، فقد بلغها الخبر وتكتم غيظها. وجاء الأب وحضر ليأخذ ابنته كالمعتاد، ونادى المنادي: فلان بن فلان لو تكرمت. فجاء، وعميدة الكلية تنتظره عند البوابة، وهناك تحدثت إليه والنشيج يعلو صوتها، وقالت: يا أبا فلان، راجع اسم الحوادث. لماذا؟ أجيبي. قالت: لا أعلم، عندنا بلاغ نخبرك أن تراجع قسم الحوادث. قال لها: وابنتي؟ قالت: ابنتك ليست في الكلية، هي أمامك. يبغى يأخذ بنته الآن ويبغى يروح يراجع بعدين. قالت: ابنتك هناك، ما هي موجودة. انطلق الرجل مسرعا والألم يعصف قلبه والأسى يقطع ضميره ويذهب به كل مذهب. ماذا حدث؟ من الذي أخرج ابنتي من الجامعة؟ كيف وصلت إلى ذلك المكان في المدينة الأخرى؟ أسئلة تتردد ولا يعرف لها جوابا. وصل الرجل إلى القسم وتلقى الخبر من الضابط: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك. خار الرجل، سقط على الأرض، لم تنقله قدمه، رمى غترته، شق ثوبه، لكن ما الفائدة؟ أخذ يردد بصوت يسمعه الجميع: ليس للمرأة إلا بيتها. يا ليت الآباء المهملين والمفرطين يسمعون صرخته، ويا ليت الفتيات العابثات والشباب العابث يسمعون هذه القصة بعدما صموا آذانهم عن قول الله عز وجل الأعلم بحال عباده: وقرن في بيوتكن. أخي الشاب، أختي الشابة، لو كشف ستار الغيب للضحيتين، هذا الشاب وهذه البنت، وعلم أنها ستكون نهايتهم هذه النهاية المأساوية، هل يقدمان على هذه الجريمة؟ الإجابة معروفة: لا. طيب، هل تستطيع أيها الشاب أن تضمن نفسك؟ أليس من الواجب على الفتاة والفتى الذين أسكرتهم الشهوات أن يحذروا هذا المصير؟ إن المريض إذا أغمي يصعق بماس كهربائي ليعود له وعيه. كذلك أيها الإخوة، إن هذه الأحداث تمثل صعقات كهربائية إيمانية تحيي القلوب الغافلة. لقد كان في قصصهم عبرة. إن هذا الأب صاحب القلب الحنون، هل كان يخطر في باله وهو يوصل بنته إلى الجامعة كل يوم أنه إنما يوصلها إلى عشيقها وحبيبها؟ هل كان يفكر؟ لا. لكن ما الذي جعله؟ الثقة المفرطة، الغفلة، عدم التربية الإيمانية أوصلت إلى ما أوصلت. أجل لماذا أيها الأخوة؟ لماذا الثقة المفرطة؟ هل هن ملائكة؟ نحن لا نقول ننزع الثقة من البنات، لا، لكن ندعو إلى التنبه والمراقبة والحيطة والمتابعة والتربية الإيمانية. إذا ربيتها إيمانيا وأعطيتها جزء من الثقة وتابعتها، طيب، إنما تتربى على البعد عن الله، تسهر طول الليل على الدش وتعطيها ثقة، تضعها بجوار النار وتقول لا تشتعلي، من المستحيل. أيها الأخوة، تذكروا أيها الآباء عظم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. والله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. يا ترى من جلب لأبنائه الدش، هل ضيع أم حفظ رعيته؟ هل ضيع الأمانة التي استودعه الله عز وجل إياها؟ نعم والله. من ترك أبناءه وبناته في تربية هذه الأفلام والمسلسلات لقد ضيعها والله. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما من مسلم يموت وقد استرعاه الله رعية، فيموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. ويزيد الأمر خطورة حين تعلم أخي أن عالما من علماء المسلمين وصرحا من صروحهم وهو سماحة الشيخ محمد بن عثيمين يقرر أن من يجلب الدش لأبنائه فقد غش رعيته، وأنه يخشى أن يشمله الوعيد في هذا الحديث والعياذ بالله. فكيف تفرط بالجنة وتعرض عنها بعرض زائل من الدنيا؟ القصة الخامسة، يقول الشاعر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يقول يكفي من عظم المصيبة أن ترى الموت هو الشفاء، وأن تكون المنية هي الأمنية. نعم أيها الأخوة، لقد تمناها ذلك الرجل المسكين الذي جاءه خبر وفاة ابنتيه وهما في عمر الزهور، الأولى زواجها بعد أشهر والثانية في الجامعة تنتظر فارس الأحلام. أقبل ذلك الرجل وهو يصرخ بأعلى صوته: ماتت ماتت، أما الأخرى فلا تزال في المستشفى. ويرفع الرجل يديه: يا رب يا رب يا رب. أتدرون بماذا يدعو؟ هل تظن أنه يدعو بشفاء ابنته بعدما فجع بموت شقيقتها؟ لا والله، إنه يدعو على ابنته المصابة بالموت، فاستجاب الله دعاءه، وما هي إلا لحظات حتى وصله الخبر أنها ماتت، فحمد الله. ولكن ما القصة؟ وما الذي جعل الوالد يدعو على ابنتيه؟ إنه العار، إنه الفضيحة التي لطخته نزوة شيطانية من فتاة مراهقة لم تظن يوما أنها ستكون سببا في هذه الكارثة، ولكن النار من مستصغر الشرر. وكم مثلها كثير، هذه الفتاة جعلت أمنية والدها أن تموت هي، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تعرفت هذه الفتاة الكبيرة على شاب، وإن قلت فهو ذئب، ودارت علاقة شيطانية واتصالات هاتفية في ساعات متأخرة، وتبادلت العواطف وتداعبت المشاعر وتأججت الشهوة عبر الإسلاك. وكانت هذه الخطوات الأولى مكالمات بعد مكالمات، ولكن هل بقي الأمر على المكالمات؟ كلا، فقد نقلهم الشيطان إلى الخطوة الأخرى، لأن الشيطان يقود الإنسان خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتقل هذا الهتاف وهذا النداء، انتقل إلى طلب موعد ولقاء، ولكن بدون أي شيء، مجرد رؤية ومجرد جلسة نزيهة. الثقة متوفرة، وأنا أحرص على عرضي وأحرص على عرضك. كيف ونحن سنكون زوجين في المستقبل؟ لكن نجلس يرى بعضنا بعضا، نحقق لنا شيئا من الراحة. بهذه العبارات أغرى هذه المسكينة وحدد لها موعدا زمانا ومكانا عبر الثقة التي تتوق إليها النفوس المريضة ويخطط لها الأوغاد، حتى إذا وقعت الفريسة في الشباك أمسك بزمام الأمر وباع واشترى في العرض. خرجا مرارا وتقابلا تكرارا، وفي المرة الأولى وهي تركب في السيارة مدت يدها من باب الفضول عليه، فقال لها: لا، حرام عليك، ما يجوز، ما يجوز تمدين يدك علي، هذا ما يجوز، نحن الآن نستغفر الله عن هذه الجلسة. فتزدادت ثقة البنت وقالت: هذا الذي أثق فيه. وبعد ذلك أوقعها في شراكه، ثم بدل أن تمد يدها هي أنزلها من السيارة وأدخلها في البيت ووقع معها في الفاحشة واغتال بكارتها وأوقعها في حبائله، وصادف قلبها الخالي من ذكر الله فاحتله. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وفي مغامراته مع أختها أرادت الأخت أن تستدرج الصغيرة وأن تعلمها لتطبق لها دروسا نظرية قد أعطتها في البيت، تطبقها عمليا في عالم الواقع. وركبت مع أختها مع العشيق، وليتهما ما ركبا، فانطلقا بسيارتهم، وأصبح عنده بدل الفريسة فريستين وبدل العشيق اثنتين. ولكن الله يمهل ولا يهمل. وفي الطريق والسيارة مسرعة يقع الحادث وتموت الكبرى في الحال، وتنقل الأخرى إلى العناية المركزة، ويدعو عليها الأب والأم والأهل قاطبة بأن لا يبقيها، وتلحق بأختها وتموت. إنهم لا يستطيعون رؤيتها أو معايشة من دنست عرضهم ونكست رؤوسهم في الرمال، إن هذا الأمر مستحيل. وأسدل الستار على مسرحية دامية، فلا زواج بعد شهر ولا فرح مدى الدهر. لقد راحت البنت ضحية، والأسرة ضحية، والشرف ضحية، وحسب المنايا أن يكن أمانيا حين ينتحر العفاف. القصة الأخيرة والسادسة، خضراء الدمن. كان كل شيء طبيعي في البيت الصغير الهادئ الذي لم يمضي على إنشائه سوى عام، والمكون من زوج في مقتبل العمر يكدح من الصباح إلى المساء ويحلم أن يكون في مسائه في ظل زوجة حنون شريفة فاضلة يقضي معها ليلا في سعادة وهناء. أحلام، ولكنها أحلام اليقظة، وإلا فمن أراد السعادة فليسلك مسالكها، فإن السفينة لا تجري على اليبس. كان هذا البائس المسكين له امرأة جميلة، جميلة المظهر خبيثة المخبر، وهي نتيجة لترك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال للشباب: فاظفر بذات الدين تربت يداك. بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج جعل تركيزه الأول والأخير على الجمال، كيف طولها، كيف عرضها، كيف لونها، كم وزنها، طول شعرها بس، لكن يدينا ما يسأل. بل ربما بعض الشباب إذا قيل لدينا قال نبغى، هذه معقدة، هذه ما أبغى واحدة معقدة، أبغى واحدة مفلوتة. هذا من هذا الطراز، الشاب هذا بحث عن واحدة جميلة. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقد تربت يدا هذا حين لم يظفر بذات الدين، ولكن حين لا حياة لمن تنادي. ظفر هذا الشاب بهذه المرأة الجميلة وهي طالبة في الجامعة، وأصبح هذا المسكين بمنزلة السائق لها، روتين ممل، يستيقظ في الصباح ويوصلها إلى الجامعة ويذهب إلى عمله، ثم يعود إليها بعد الظهر ويأخذها من الجامعة، وهكذا دواليك. وفي أحد الأيام أحضرها إلى الجامعة كالعادة، ثم ذهب إلى عمله، وبعد ساعة وهو على مكتبه يرن الهاتف، وإذا على الطرف الآخر رجل الأمن: أنت فلان؟ نعم. فلانة تقرب لك؟ قال نعم، زوجتي. قال أحضر إلى المستشفى كرما. ماذا جرى؟ الأمر بسيط، أحضر وأسرع إلينا. وضع السماعة وخرج المسكين بسيارته، وتزاحمت الأفكار والخيالات في رأسه، وما أن وصل إلى المستشفى وترك سيارته في موقف غير نظامي، ونزل منها وهو يركض كالمجنون، ودخل غرفة الطوارئ ووجد رجال الأمن: ما الخبر؟ أخذوه إلى غرفة الإنعاش، ويا للهول، لقد وجد زوجته التي أحضرها إلى الجامعة وقد غطتها الدماء، وهي تئن تحت وطأة الآلام والجراحات المبرحة التي عمت جميع جسدها. ولكن ألم الفضيحة أدهى وأمر، أخذ يصيح ويصرخ ويقول: ماذا حدث؟ قال له الضابط وقد أخبره الخبر. هنا تلعثم لسانه واضطربت به الأرض ودارت به الدنيا، وأخذ يجري ويصرخ ويتحرك تجاه زوجته غير مصدق لها أنها خائنة. ووسط سيل منهمر من السباب والشتائم على هذه الوجه، هذا الوجه الخبيث الذي طعنه في كرامته، قال لها: أنت طالق، أنت طالق. ثم طالق، ثم أتبعها ببصقة في وجهها الدامي، ومضى تاركا لها كل هذا العار والهوان والضنك وكل هذه الآلام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. آلام وفضيحة وطلاق وموت، مات عشيقها وطلقها زوجها وفضحت أهلها، وبقيت هي معوقة، كسر ظهرها وقطع النخاع الشوكي لها، وأصبحت مصابة بشلل رباعي. تمنت أنها ماتت، وتمنى والدها وأمها أنها ماتت. لم يذهبوا بها إلى البيت، وإنما وضعوها في غرفة المعاقين وفي دار العجزة لتقضي حياتها في بؤس وشقاء. وصدق الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وتسدل أيها الإخوة، يسدل الستار على هذه القصص وغيرها كثير، ولكن ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. اللهم اجعل لنا من الناس عبرة، ولا تجعلنا للناس عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب. فالله، الله أيها الإخوة، لا بد أن نأخذ بالأسباب الشرعية من حماية أعراضنا ومن صون شرفنا ومن التمسك بطاعة ربنا، فنربي أبناءنا وأسرنا وبناتنا على الفضيلة، ونلتزم بآداب الشريعة في الحجاب وفي غض البصر وفي تحريم الخلوة وفي تحريم الاختلاط، وأيضا نحيط أعراضنا بعناية ولا نمنحهم الثقة الكاملة. لا بأس بالثقة، لكن في حدود، أما أن تطلق العنان لمن هم تحت إشرافك وإدارتك وولايتك، وأنت تعرف أن المجتمع بوبوء وأن وسائل الفساد كثيرة وأن المؤثرات والمغريات منتشرة وأن قرينات السوء في المدرسة وفي الشارع وفي الجامعة كثيرين، ثم ذلك بعد هذا تثق الثقة العمياء؟ هذا هو الذي سبب هذه الكوارث وهذه القصص من عالم الواقع وغيرها كثير، والكثير هذا هو الذي على السطح وطفأ وإلا اللي ما يدرى عنه كثير. لكن نسأل الله أن يسترنا بستره وأن يستر مجتمعنا وأن يستر نساءنا وبناتنا ورجالنا وشبابنا بستر الإسلام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا، يوفقهم لرعاية الفضيلة وحماية الدين وحماية الأعراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجيب باختصار على بعض الأسئلة. يقول: يا شيخ، هناك فتيات في الأسواق الكبيرة هم الذين يعاكسون الشباب وليس العكس. طبعا الفساد والمعاكسة تأتي من الطرفين، كان في الماضي تجي من الشباب يوم كان الحياء موجودا عند البنات، لكن حين فقد الإيمان ونزع الحياء أصبحت البنت نفسها هي التي تعاكس. ولكن ما موقف الشباب؟ موقفهم ألا يأتوا إلى هذه الأماكن، ما في داعي تروح للأماكن هذه. وإذا رحت إلى مثل هذه الأماكن وشفت امرأة أو فتاة تعاكس، وبخها، أبصق في وجهها، قل: قاتلك الله يا عدوة الله، استحي من الله. ما في مانع أن تقول هذا الكلام، لأنك إذا قلت هذا قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بإذن الله عز وجل. أنا شاب هداني الله والحمد لله، وأنا الآن أوصل بنت جاري مع إخوتي، هل يجوز لي أن أنصحها بشريط أو كتيب؟ وأنا الآن أفكر أن أتزوجها بإذن الله. أولا لا توديها إلى المدرسة لأن في فتنة، خل أبوها يوديها هو، أما أنت فأنت رجل أجنبي، ولهذا شف من نتائج أنها توديها الحين قد تفكر تزوجها، ويجي الشيطان يغريك يقول أعطها شريط، يقول: لا تخلو بامرأة ولو كنت تعلم القرآن، لو تعلم القرآن لا تخلو بامرأة، لأن الشيطان سيبرر لك هذا العمل بأنه مباح، لكن بعدين يقودك إلى الفضيحة والعياذ بالله. وهذا سأنا معك، أعطها شريط تبغى تدعوها، وبكرة أعطيها كتيب تبغى تدعوها، وبعدين تسولفون، وبعدين تنسى الالتزام. وربي هداك يا أخي، مدام هداك لا تترك الهداية من أجل بنت، قول البنت تروح لا يوديها أبوها وأن تثبت، وإذا أردت أن تتزوج فتزوج بها أو بغيرها، ولكن من طريق من غير يعني هذا الطريق الذي تكون معك هذه البنت. ما هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع من تكشف وجهها في الأسواق؟ النصيحة، إذا رأيت امرأة تكشف وجهها في الأسواق النصيحة، تغطي يا حرمة، اتق الله، لكن لا تطالع فيها، إنك إذا طالعت فيها تقول لها اتق الله قالت وش دخل، وش دخل تلفت فيها. نعم حجة، لكن أنت ماشي إيه ارخ راسك كله، قل اتق الله يا أمة الله، تغطي يا حرمة، خافي الله، قل للمؤمنين. إيه نعم، على أساس لما تقولها أنت تقول الثاني والثالث والرابع إيش يكون؟ مرأة تخجل، تقول الله ما ذولا ما شاء الله عليهم، كلما قابلني واحد قال تغطي والله بروح أتغطى. لكن ذا الحين اللي يحصل إن البنت كلما خرجت قال لها كذا، قالت الله كلهم يضحكوا لي، أجل بروح أتكشف. المجتمع له ضغط أيها الإخوة، المجتمع يربي على الفضيلة أو يربي على الفساد. لو المرأة لما تخرج تجد الرجال كلهم ينهرونها ما تتبرج، لكن الآن كلما تخرج امرأة كل الناس يعاكسونها، بل في الحرم والله فتاة اتصلت بي وهي تبكي تقول: يا شيخ خلاص فين نروح؟ قلت إيش؟ قالت: دخلت أطوف بالبيت، أطوف أنا طواف الوداع، تقول: وأبي شيبة ما يستطيع، يقول: فطفت لوحدي، تقول: وفي كل مرة وأنا أطوف أجد الرجال من بعدي يلصقون ظهورهم فيه، تقول: فأتركهم وأنا بجوار بيت الله، تقول: أشوف الإنسان يلصق، تقول: أترك وأروح لأجد الثاني مثله، كأنهم يطوفون لهذا الغرض. إيش هذا يا أخواني؟ أفي هذه البقعة الطاهرة التي تسكب فيها العبرات وتقال فيها العثرات وتنزل فيها الرحمات بجوار بيت الله، تعصي الله؟ اللي يعصي الملك على بساطة ما هو مثل اللي يعصيه بعيد على فراش الملك، تعصيه وفي بيت الله تعصيه شيء يجرح القلب أيها الإخوة. هذول اللي يطوفون كيف اللي بالشوارع، هذول الطيبين هذا شغلهم. فلا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكن في الأخير الآن بدأت أقلب نظري إلى النساء الحرام، وأدى ذلك إلى أنني وقعت في العادة السرية. ما شاء الله، هذا قادك إبليس، أنت ملتزم بدأتها أخذك بخشمك إلى الحرام، وطبعا لما تشوف الحرام تتهيج عندك الشهوة فلا ترى مجالا لإطفائها، لأن ما أنت متزوج فتذهب إلى الحل الآخر وهو حل الشيطان، العادة يسمونها سرية، وهي العادة الشيطانية، ما هي سرية، سرية على الناس لكن ربي يشوفك وانت تسويها، تستخفي من الناس. هل تقدر تسويها واحد يشوفك؟ ما تقدر أبدا. فإذا كنت تريد أنك تسويها وانت سري اذهب في مكان ما يراك الله فيه، وقد تقول ما في، نقول لك كيف تسويها؟ تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله؟ أيكون الله أهون الناظرين لك؟ لو يراك طفل تقدر تسويها؟ عمره سنتين بس يفتح الباب عليك وانت في الحمام على هذه العملية القذرة التي لو أخذ لك صورة وانت تسويها ووروك بعدين لخجلت من نفسك، ترى ربي يشوفك في هذا المنظر الذي لا تفعله إلا القردة والكلاب. حتى القردة ما تسويه، القردة تقول عيب، وانت تسويه وانت إنسان مسلم. وبعدين الخطوة الثالثة لك الآن بعد العادة السرية، ما دمت أنك تراجعت قد ينقلك إلى الزنا، وقد ينقلك بعد ذلك إلى الكفر، فارجع عالج الوضع لأنك ملتزم، وبطل من النظر الحرام واترك ذلك. وإذا كنت تريد الزواج تستطيع تزوج، ما تستطيع عليك بالعلاج النبوي، الصوم، والبعد أيضا عن المهيجات، والاشتغال بعمل مهني يستنفد منك طاقتك، وإلا مارس العمل الرياضي حتى تسلم وتبرأ ذمتك أمام الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا لسان فتاة تحكي مأساتها لأختها المسلمة كي لا تقع فيما وقعت فيه، ونحن ننقله عنها. إليك أختي المسلمة أروي حكايتها الحزينة بالحروف المؤلمة، إليك أختي المسلمة أروي حكايتها الحزينة بالحروف المؤلمة، فتأملي فتأملي وتعقلي وتعقلي، فتأملي فتأملي وتعقلي وتعقلي، وتجنبي ما قد جنيت من الذئاب الآثم، وقفي ولا تتعجلي وبهدي ربك فاحملي، وقفي ولا تتعجلي وبهدي ربك فاحملي، قلبا وروحا عازمة فلقد سقطت ذليلة، أبكي على درب الهوى لما ظننت بأنه حق قل حبي قد نوى، فلقد سقطت ذليلة أبكي على درب الهوى لما ظننت بأنه حقا لحبي قد نوى، صدقت معسول الكلام وخدرتني في الليالي كل همسات الغرام، فلا أنام ولا أنام ولا أنام، يمشي ورائي في النهار وكل حين في الظلام، يمشي ورائي في النهار وكل حين في الظلام أرجو لقائي في الحلال كما ادعانا في الحرام ولأنني أحببته أصبحت أحلم أنني ولأنني أحببته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق المرام قاربت تحقيق المرام وضعيفة صدق وخجولة رافقته وضعيفة صدقته وخجولة رافقته ولرحلة مشؤومة كل الحياة فقدته وسقطت في درب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة وسقطت في درب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة وفقدت أغلى ما لدي وصرت أحيا كالقتيلة وسقطت في درب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة وسقطت في درب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة وفقدت أغلى ما لدي وصرت أحيا كالقتيلة شرفي تحطم فاحذري يا أخت كي لا تكسري شرفي تحطم فاحذري يا أخت كي لا تكسري شرف العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهر شرفي تحطم فاحذري يا أخت كي لا تكسري شرفي تحطم فاحذري يا أخت كي لا تكسري شرف العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهر ثم أردفت قائلة أختاه هذه قصتي قد سطرتها آهتي والعفو من رب السماء والصفح أضحى غايتي وأخيرا ندعوك أخي ندعوك أختي لسماع بقية مجموعة هذا العمل والتي تتكون من أولا إصدار قراءة مختارة لسور مريم وغافر والزمر للقارئ أحمد المصباحي ثانيا إصدار صور مشوقة للعفيفات للشيخ نبيل العوضي ثالثا إصدار حتى لا ينتحر العفاف وهو عبارة عن أناشيد للفتاة المسلمة تم هذا العمل باستوديو الرباط الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع صندوق بريد رقم 45348 جدة 21512 هاتف رقم 6056669 فاكس رقم 6051110 وللعلم حقوق الطبع محفوظة تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com